قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. يعني كأنه بقول إيه؟ وأنا نجس، أنا مش على طهارة. فقال سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وهذا حديث متفق عليه. بالمناسبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه آنفا، اللي هو الثلاثة لا تقربهم الملائكة، الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق، لأن برضو أصلا مسألة المتضمخ بالخلوق، والخلوق هو نوع من أنواع الطيب. الطيب دوت بيكون بيدي لون، لون أحمر مثلا أو لون أصفر. فالأصل أن اللي بيتطيب بطيب له لون هو المرأة مش الراجل، المرأة وليس الراجل. المهم الخطأ 94، عدم استيعاب الجسد بالماء في غسل الجنابة والحيض. عدم استيعاب الجسد بالماء في غسل الجنابة وغسل الإيه؟ الحيض. فقد يغتسل الرجل بسرعة لأنه مرتبط بموعد هام، فيترتب على ذلك أنه قد لا يستطيع أن يوصل الماء لكل جزء من جسده، فتراه يترك ثنيات البطن إن كان بدينا. يعني مثلا لو هو تخين أو عنده كرش تلاقي فيه بعض الترهلات في الجلد، فالأماكن اللي هي ترهلات الجلد، يعني الجلد إيه منسني فوق بعضه، فبيسيب الأماكن دي، يسيب مثلا تحت الباط تحت الإبط معايا، وهكذا يسيب ما بين الفخذين من عند الخصيتين مثلا. كل هذه الأماكن التي يتركها الأصل فيها أن المية إيه توصل لها، فهو كده عمل إيه؟ لم يكمل الغسل، لم يعمم البدن بالماء. فتراه يترك ثنيات البطن إن كان بدينا أو خلف الأذنين أو تحت الإبطين دون أن يوصل إليها الماء، وهذا خطأ ينبغي أن ننتبه له. الخطأ 95، عدم غسل. وبمناسبة الخطأ ده برضو بعض النساء للأسف لما تيجي تغتسل من الجنابة، بس هي كانت عاملة شعرها عند الكوافير، فتقوم عايزة ده دفع فيه المبلغ فلان، فهي تقوم لابسة بتاع كده مصنوع من البلاستيك علشان ما توصلوش وتبوظ شعرها، فتقوم تغتسل كده، الغسل هذا لا يصح. او تغتسل وهي وضع المنوكير او طلال الاظافر على الاظافر، هذا الغسل ايضا لا يصح. برضو الراجل اللي هو شغال مثلا في اللاكي الزيت بيبيض الجدران بيدهنها بيلونها، ده برضو ده مادة زيتية بتعمل عازل بين وصول الماء ووصول ايه وصول ماء للبشرة، برضو نفس الحكاية ده ايه غسله لا يصح. الخطأ 95، عدم غسل بعض الرجال او النساء شعر الرأس في غسل الجناب. فمن المخالفات ان بعض الناس اذا اراد الاغتسال يجعل على رأسه غطاء يمنع وصول الماء الى الشعر، وكل ذلك خشية ان يفسد الماء عليه صفوف الشعر، او ان يزيل الماء ما يكون في الشعر من الدهن الذي يدهن به الرجل او المرأة، او يدهن به ايه الشعر، او يخشى اذا اصاب الماء شعره ان تبقى الرطوبة فترة طويلة لكثافة الشعر وطوله، وعلى هذا فتكون طهارته ناقصة بسبب هذا الغطاء الذي وضعه على شعره لانه حجب شيئا يجب عليه غسله. وهذه المخالفة قد يفعلها الرجل خوفا على تسريحة شعره، وقد تفعلها المرأة خوفا على تسريحة شعرها، وهذا لا يجوز أبدا، بل لا بد من إيصال الماء إلى منابت الشعر. قال ابن قدامة رحمه الله وغسل بشرة الرأس واجب سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها. فقد روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، الحديث اللي ذكرناه، فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، وهو ده الشاهد، يعني توصل الماء إلى إيه؟ إلى جلد الرأس، ثم تفيض الماء أو ثم تفيض عليها الماء. ومن الأخطاء أيضا ظن بعض النساء أنه يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها عند غسل الحيض أو الجنابة. بعض النساء تيجي عند غسل الحيض أو الجنابة تفك إيه الضفائر، بقي وقتها دي على العشاء.